تطمع في ثوابك واستغفرك وادعيك وطيعك دوم حبا في جمالك وارضى بما في الصار وافعل ما تريد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أتى رجل إلى أحد الصالحين يشتكي له الحال والفقر والضيق، فسأله الرجل الصالح، قال له: ألك زوجة؟ قال: أجل. قال: ألك دار؟ قال: أجل. ألك دابة؟ قال: أجل. قال: أنت غني؟ فقال: أنا عندي خادم. قال: إذن أنت ملك، نعم الله كثيرة لا نعرف كيف نحصيها له ولا نعرف كيف نكافئه عليها سبحانه. ولهذا هو سبحانه لما قال في سورة النحل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، بعدها مباشرة قال: إن الله لغفور رحيم. فإذا أعطاك الله عطية فاعلم أن هذه العطية ليس سببها أن الله يحبك أو لأن الله فضلك من بين الناس، بل هذا العطاء للاختبار، لينظر ماذا ستفعل في هذا العطاء، هل ستفعل ما يريده هو أو ما تريده أنت. القرار قرارك. إذن كيف تتعامل مع الله إذا أعطاك؟ أولا، هذا العطاء مؤقت، هذا العطاء إما أن تتركه وإما أن يتركك. نعم، قد يتركك العطاء. كيف؟ لأن يغير الله حال الإنسان، تنقص أمواله أو أن يعطى من منصبه أو أن يقل مستوى الجمال عند المرأة بتقدم العمر، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن تترك أنت هذا العطاء، وذلك بالوفاة والموت، فالترك لا بد منه، المسألة مسألة وقت لا أكثر ولا أقل. وأنا لا أريد أن أقلب الحلقة إلى هم وحزن، لا، ليس هذا مقصودي، ولكن عندي لك اقتراح اليوم. يمكنك بهذا الاقتراح أن تجعل العطاء المؤقت يستمر معك حتى بعد الوفاة، لكن يجب أن نطبق القانون الآتي، والمسألة ليست صعبة. القانون هو: أي عطاء جميل يعطيك الله إياه، إذا كنت تريده أن يستمر معك فعليك أن تستعمل هذا العطاء فيما يحبه الله، عندها سيستمر العطاء معك إلى أن تدخل باب الجنة. مثال بسيط: أبناؤك عطية من الله، تحبهم أليس كذلك؟ طيب، ألا تحب أن تبقى معهم أطول مدة ممكنة؟ بلى والله. طيب، ماذا عن يوم القيامة؟ ماذا ستفعل؟ الحل: حاول أن تصلحهم الآن قدر المستطاع، وسيضمهم الله إليك يوم القيامة، وستفرح بهم في الجنة، حتى ولو كانوا في مرتبة أقل منك في الجنة فإن ربي سيرفعهم إليك. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الحمد لله. فلا يكن أكبر همك أن يأكل أولاد، أن يدرسوا، نعم أكل ودراسة أشياء مطلوبة لكنها ليست كل شيء، الاستماع في الآخرة مطلوب أيضا، فاحرص على هدايتهم كذلك. فإن الذي يكون مع أبنائه في الجنة سيفرح أكثر مما لو أن أبنائه ذهبوا إلى المكان الآخر والعياذ بالله. أيضا جمالك وصحتك لا شك أنها عزيزة عليك، فإذا أردت أن تنتهي هذه النعم في خلال سنوات قليلة اصرفيها في معصية الله، علاقات محرمة أو تبرج سفور، سينتهي هذا الجمال خلال فترة بسيطة. أما إذا صبرت المرأة عن المحرم وبذلت جمالها فيما يرضي الله في الحلال، فإن الله سيعطيها من الجمال يوم القيامة ما لا يمكن الآن تصوره ولا يخطر ببال البشر، ستملك من الحسن والجمال ما يفوق جمال حور العين. وأنا والله أستغرب كيف يفضل بعض الناس الدنيا على الآخرة، شيء غريب، فعلا شيء غريب. سأقول لك لماذا هو شيء غريب. مثلا لو أن شركة عملاقة استقدمت عاملا من دولة خارجية وعرضت عليه العمل عندها لمدة 10 سنوات والشركة بالتالي يلزمها أن توفر لهذا العامل السكن في هذا البلد، ولكنها خيرته بين عقدين، إما أن يسكن في شقة عادية طوال مدة العقد 10 سنوات، أو أن يسكن في قصر فاخر ولكن لمدة يوم واحد. بعد هذا اليوم يتحمل هو السكن. بالله عليكم، ماذا سيختار؟ هل يوجد عاقل يختار القصر لمدة يوم واحد لينام بعدها بالشارع ويترك الشقة لمدة 10 سنوات؟ طبعا لا. خلاص اتفقنا؟ طيب، أرجوك انسى الآن العقد السابق وكن معي. لو كان العقد كالآتي تغير، إما أن يسكن في الشقة العادية لمدة يوم واحد، أو أن يسكن في القصر الفاخر طوال 10 سنوات، ماذا سيختار؟ لا طبعا هذه لا تحتاج لتفكير. طيب سبحان الله، نفس الشيء بالضبط بين الدنيا والآخرة، إما أن نأخذ عطاء قليلا مؤقتا في الدنيا، أو أن نأخذ عطاء كثيرا دائما في الجنة. من سيختار الدنيا الآن؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. والله يوجد بعض الناس يختار الدنيا مع أنه يعلم أن في الآخرة ما هو أعظم وأكرم، لكن سبحان الله، والله أنا لا أفهم لماذا، لا أعرف، فعلا لا أعرف. بالضبط كما قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أخي الكريم، أختي الكريمة، يوجد تعامل ثاني يمكنك أن تتعامل فيه مع الله إذا أعطاك الله شيئا، وهو أن تزيد من هذا العطاء. فإذا كان لديك 1000 يكون لديك 2000، وإذا كان لديك ابنان يصبحان 3، وإذا كان لديك منصب متوسط تصبح صاحب منصب كبير، وهكذا. فإن قال قائل: كيف أزيد عطاء الله؟ الأمر ليس بيدي. الجواب: يوجد مفتاح يسمى مفتاح الزيادة، وهو الذي يفعل لك كل هذا. ما هو؟ إنه الشكر. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. بعضهم إذا سمع هذا قال: شكر هذه بسيطة، الحمد لله، أقول الحمد لله وانتهى الأمر. لا، هذا ثلث الشكر فقط، بقي ثلثان. الشكر ليس بالهين. كيف؟ في الإسلام مقامات كثيرة: مقام التوبة، مقام التوكل، مقام الرضا، مقام الخوف، مقام الزهد، مقام المحبة، مقام الخشية، مقامات كثيرة. إلا أن أعلى مقامات الإيمان جميعا هو مقام الشكر، كما يذكر ذلك ابن القيم رحمة الله عليه. وهذا المقام جامع لجميع مقامات الإيمان، فمن أراد الزيادة في النعم فعليه أن يشكرها، وإن أراد شكرها فعليه أن يطبق 3 شروط. الشرط الأول: أن يعترف بهذه النعمة باطنا، أي أن قلبه ينسب حصول هذه النعمة لله. إذا ربح في التجارة مثلا، لا يحدث نفسه بأن هذا الربح حصل بسبب خطته الرائعة في البيع، أو أن هذا المنصب الذي حصل عليه كان بسبب خبرته القديمة وأفضليته من بين موظفي الشركة. لا يحس أنه نجح بسبب ذكائه أو مذاكرته، لا، بسبب توفيق الله، فالله هو الذي له الفضل. وإلا فكثير من الناس عنده خبرة أكبر من خبرتك ولم يربح في التجارة، بعضهم درس أفضل من دراستك ولم يحصل على نفس الدرجة. الفضل لله، هذه أول خطوة للشكر، قبل أن تقول الحمد لله وقبل أي شيء. الشرط الثاني: التحدث بهذه النعمة ظاهرا، يعني قولك الحمد لله، إذا مدحك أحد قل له أن هذا إنما كان الفضل الله وحده ليس مني، كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. والتحدث يجب أن لا يكون بلا تفاخر ولا غرور. أما الشرط الثالث فهو أن تستخدم نفس هذه النعمة التي أعطاك الله إياها بالخير والطاعة، وهو بالضبط القانون الذي ذكرناه في بداية الحلقة: لمن أراد أن يستمر عطاء الله له في الدنيا إلى الأبد. هذا هو التعامل الأمثل مع الله تعالى إذا أعطاك، والموفق هو من أحسن التعامل مع ربه. وهؤلاء هم القلة من البشر، قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور، قليل. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء النادرين في الحياة، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجمعني وإياكم في جناته جنات النعيم. يا الله يا الله، علمتني كيف أتعامل معك وأطمع في ثوابك، واستغفرك وأدعيك وأطيعك دوم حبا في جمالك، وارضى بما تختار وافعل ما تريد.